وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية الكريمة فيها رد على المشركين أصحاب الغلو في الصالحين، فالصالحون الذين يدعون من دون الله ولا يكون ذلك إلا بدون رضا، إما من الموتى وإما من الأحياء. هؤلاء الذين يدعونهم أي المشركون يدعون الصالحين في قضاء حوائجهم وكشف كرباتهم، يطلبون من الأولياء والصالحين ليرفعوا حاجاتهم إلى الله لتقضى، وهذا الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وصاروا بذلك كفارا مشركين. فالقرآن يرد على المشركين الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى في قضاء الحاجات وفك الكربات وتحقيق المطالب ودفع المكارم، كل ذلك من أنواع الشرك الأكبر. فالذين يدعونهم هم بأنفسهم يبتغون الوسيلة أي القربة والحاجة من الله تبارك وتعالى، فكيف يدعى الفقير إلى الله، كيف يدعى الفقير إلى الله ليجلب نفعا أو يدفع ضرا مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى؟ مستحيل. نعم. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الذي حطم أصنام قومه وفي مقدمتهم أبوه، وواجه من المحن ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، حيث تآمر عليه قومه أن يقذفوه في النار فأوقدوا له نارا مخيفة ووضعوه في المنجنيق وقذفوه فيها، فأمر الله عز وجل النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وما قال عز وجل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقال سبحانه: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلجاه الله تبارك وتعالى من مكرهم وحاك بهم سوء العذاب. فقال إبراهيم عليه السلام ما قصه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. استثنى المعبود بحق، وهو الله الذي فطر الخليقة، فطر السماوات والأرض، والفطر معناه الخلق على غير مثال سبق، لهذا قال تعالى: فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما وموجدهما على غير مثال سبق. فقال الخليل: إلا الذي فطرني فإنه سيعبده، لأنه هو المستحق للعبادة، وأما الأصنام التي عبدها قومه فإنه تبرأ منها، إنني براء مما تعبدون، من الأصنام والأوثان التي ابتلوا بعبادتها من دون الله عز وجل. ثم استثنى بقوله إلا الذي فطرني وهو الله عز وجل. وفي موضع آخر الذي يميتني ثم يحيين وإذا مرضت فهو يشفين، أي الله تبارك وتعالى. ومن هذه الآية يؤخذ أنه لا يكون العبد موحدا إلا إذا عبد الله وحده وتبرأ من عبادة ما سواه، فلا يتم الولاء لله إلا بالبراء من عبادة غيره سبحانه. نعم. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية الكريمة فيها بيان لما كان عليه أهل الكتاب اليهود والنصارى من عبادة غير الله عز وجل. اتخذوا أحبارهم، الأحبار العلماء منهم، والرهبان العباد، أربابا من دون الله، أي أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وعنده عدي بن حاتم قال إننا لا نعبدهم، قال أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. إذن من أنواع الشرك شرك الطاعة، فطاعة العلماء والأمراء والقساوسة والرهبان في معصية الله هي عبادة لهم، ولكنها تتفاوت، قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر وقد تكون كبيرة بحسب المعصية التي يرتكبونها. فذمهم الله عز وجل لأنهم أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وتلك عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى من دون الله. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله تبارك وتعالى. ولم يأذن الله عز وجل لهم لا في عبادة الأصنام ولا في عبادة عيسى بن مريم ولا أحد من دون الله تبارك وتعالى، لأن عقيدة التوحيد هي عقيدة واحدة من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية، وفرق ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا الأصل اتفق عليه جميع الرسل والأنبياء، وهكذا ورثة الرسل والأنبياء أقاموه علموه وعملوا به وعلموه، بخلاف أهل الشرك وأهل الجهل والضلال فإنهم علقوا قلوبهم بغير الله تبارك وتعالى فضلوا عن سواء السبيل. نعم. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية أيضا بيان عن عقيدة الكفار عموما، وذلك أنهم يحبون معبوداتهم كحبهم لله، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يسوون بين الخالق والمخلوق في العبادة، والله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من كان دونه. فهؤلاء ذمهم الله ذما، وهم بعض الناس بل أكثر الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، أي شبها وأشباها ونبرا لله تبارك وتعالى، يحبونهم كحب الله، أي يحبون معبوداتهم كمحبتهم لله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم عرفوا الله وقدروه حق قدره وأحبوه فوق محبة كل محبوب، لذا وحدوا وتوجهوا إليه ببواطنهم وظواهرهم بكل عبادة مالية أو بدنية، فمحبتهم لله أشد وأعظم من محبة الكفار لمعبوداتهم مع الله تبارك وتعالى. إذن فمحبتهم عبادة توجهوا بها لمن يستحق أن يحب فوق محبة كل محبوب، فيفرد بالعبادة في وحده دون سواه. وقيل في معنى الآية معنى آخر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحب المؤمنون ربهم، والمؤمنون أشد حبا لله من هؤلاء. والمعنى الأول أظهر، أي أن الكفار يحبون معبوداتهم كمحبتهم لله، فسووا بين الله تبارك وتعالى الخالق وبين المخلوقين، فصاروا بذلك مشركين شركا أكبر. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الحديث متفق مع الآيات ومع الترجمة، أن من قال لا إله إلا الله عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها وكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي، لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله عالما بمعناها حتى يكون عاملا بمقتضاها ويتبرأ مما ينافي لا إله إلا الله، سواء ينافي أصل لا إله إلا الله أو كمالها، فلا بد من البراءة مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لذا علق عصمة المال والدم على الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله إلا بحقها، حرم دمه فلا يحل إلا بإحدى ثلاث التي جاء بها الحديث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. حل دم، حل دم هؤلاء بحق. وكذلك المال معصوم كما عصم الدم، المال معصوم إلا بحقه، لا يخرج منه إلا ما أوجبه الله تبارك وتعالى في المال. إذن فأهل لا إله إلا الله تنفعهم في الدنيا وتنفعهم في الآخرة. الذين علموا معناها وعملوا بمقتضاها وتبرؤوا مما يناقضها وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى، تنفعهم في الدنيا عصمة لأموالهم ودمائهم وأعراضهم، وفي الآخرة ينالون بها الشفاعة من الله تبارك وتعالى وشفاعة الشافعين. ثم ختم الباب بقوله وما بعد هذه الترجمة تفسير لها، بمعنى أن ما بعد هذا الباب من الأبواب إما في التوحيد والأمر به وحماية التوحيد، حماية جناب التوحيد من الوسائل والذرائع التي تفضي بالناس إلى الشرك، وكذلك البراءة من الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين إلى نهاية كتاب التوحيد الذي هو من خير الكتب التي ينبغي أن تدرس ويتدارسها طلاب العلم ويعلموها غيرهم. الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا سائل من فرنسا يقول: ما الحكم في قول من يقول إن الله ليس فوق السماوات وليس منسوبا وليس مستويا على عرشه، وما نصيحتكم حول هذا الموضوع الخطير؟ القائل هذا القول لا سيما في تلك البلدان إذا كان من المسلمين يبين له، يبين له الحق في هذا الموضوع بأدلة الكتاب والسنة. فإن رجع عن قوله فذاك رحم نفسه، وإن عاند واستكبر فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر، لأن الله عز وجل بيّن في القرآن وبيّن الرسول في السنة أنه هو العلي الأعلى. قال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: وهو العلي العظيم. وقال عز شأنه: الرحمن على العرش استوى. والعرش سقف مخلوقات الله، سقف السماوات وغيرها. هذه أدلة محكمة من القرآن الكريم تعرض على الجاهل الذي يمكن قلد أعداء الله، وتبين له إذا كان من المسلمين. فإن اقتنع فقد رحم نفسه ودخل في الإسلام وزال عنه الجهل، وإن أبى أن يبقى على هذه العقيدة فهذا كفر، لأنه تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وآخر يسأل: نسمع كثيرا عن قول بعض الناس بالجامية، فهلا حدثتمونا عن الشيخ محمد أمان الجامي؟ نعم. قال: نسمع كثيرا عن قول بعض الناس بالجامية، فهلا حدثتمونا عن الشيخ محمد أمان الجامي؟ الشيخ محمد أمان الجامي يعرفه طلاب العلم، إما شخصيا وإما من مؤلفاته التي انتشرت، ومنها الإلهيات في باب الأسماء والصفات، وهو رجل من أهل العلم ومن أهل السنة ومن أهل الدعوة إلى الله عز وجل من يوم عرفناه إلى أن مات، أنه من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وأنه يبين للناس العقيدة الصحيحة ويحذرهم من الفرق المبتدعة من جهمية ومعتزلة وخوارج وصوفية ومرجئة وغيرها، وأنه عرف بالتحذير من الحزبيات التي ظهرت في العصر الحديث، حزب جماعة الإخوان وحزب التبليغ وحزب الجهاد وحزب التحرير وغيرها وغيرها من الأحزاب التي فرقت الناس، وكان الواجب أن يكون الناس أمة واحدة على الكتاب والسنة ولا يتفرقون، لأن الله نهى عن التفرق، قال ولا تفرقوا، وقال عز وجل ذاما للمشركين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأغاض أهل البدع محمد أمان رحمه الله، أغاضه بالتحذير من أفعالهم وتكتلاتهم ومؤلفاتهم، وحذر الناس منها، فقالوا لمن صدق محمد أمان وكان معه في الدرب الصحيح، أطلقوا عليه بأنه جاني، أي تابع لمحمد أمان الجاني، وذلك من باب التنفير لطلاب العلم مما كان عليه هذا الرجل الذي وفقه الله للدعوة إلى العقيدة والمنهج الصحيح والمعتقد السليم حتى مات على ذلك. وقد رد على القائلين بهذا القول بعض الإخوان من أهل السنة، ولا يستغرب، فأهل البدع دائما يطلقون الألقاب السيئة على أهل السنة من قديم الزمان، والله أعلم. سائل يقول ما الراجح في الهوي إلى السجود، تقديم اليدين أم الركبتين؟ الراجح تقديم الركبتين. سؤال أخير، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هل المعنى واحد؟ الآية الأولى فيها الرد على طائفتين من طوائف الضلال، على المشبهة وعلى المعطلة، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى. وآية الإخلاص قل هو الله أحد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، واشتملت على إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى، فليس له كفر مكافئ وليس له نظير وليس له شبيه، بل هو المنفرد بالكمال ذاتا وأسماء وصفات، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. المناسبة بين هذا الباب وبين ما مضى من الأبواب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الأبواب المتقدمة في بيان التوحيد، بيان حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وما يترتب عليه من الثواب، وهذا الباب في بيان ما يناقض كمال التوحيد أو أصل التوحيد من أنواع الشرك. فما ذكره في الترجمة المؤلف رحمه الله ذكره المؤلف في الترجمة من لبس الحلقة والخيط ونحوها من التمائم، هذه من أنواع الشرك، أصلها من أنواع الشرك الأصغر، لأن من يلبس الخيط في يده أو حلقة من صفر من نحاس أو حديد أو خرز أو نحو هذا مما يضعه عوام الناس وجهالهم من أجل رفع البلاء أو دفعه من العين أو من المرض أو نحو ذلك، هذا قد يكون هذه الأشياء من نوع الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر بحسب الاعتقاد. فإذا اعتقد من علق هذه الأشياء على يده أو يد غيره أو في رقبته أو دابته، من علقها واعتقد أنها سبب يدفع البلاء ولا ينزل أو يرفعه بعد نزوله، فقد وقع في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني اعتقدها سبب لكنه سبب غير مشروع، فصار بذلك شركا أصغر. ولو كان سببا مشروعا ما صار شركا أكبر ولا صار محرما، لكنه سبب غير مشروع لا يقره الشرع ولا تقره التجربة، وإنما هو تلبيس من شياطين الإنس والجن فيحلقه على نفسه أو ولده أو دابته ظنا منه أنه سبب في رفع البلاء أو دفعه، فوقع في الشرك الأصغر. فإذا تجاوز الأمر واعتقد بأنه يرفع البلاء بعد نزوله ويدفعه فلا ينزل بذاته، بذات الشيء الذي علقه، فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الضر لا يرفعه إلا الله تبارك وتعالى. ومن اعتقد بأن هذه الأشياء التمائم ونحوها بنفسها تدفع البلاء وترفعه فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه جعل مع الله شريكا في دفع البلاء أو رفعه، فهو بحسب الاعتقاد يتحول من معنى إلى معنى، لبس الخير والحلقة والتميمة وأي شيء يعلقه، إما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون شركا أكبر، والفارق بينهما بالاعتقاد. إن اعتقد بأنه سبب يرفع البلاء ويدفعه فهو شرك أصغر، لأن هذا السبب غير مشروع ولا معروف نفعه لا بالشرع ولا بالتجربة. وإن اعتقد أنه بنفسه يجلب الخير ويدفع الشر فهو شرك أكبر، فالمدار على النية. والآية الكريمة وإن كانت واردة في الشرك الأكبر، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، هذه واردة في الشرك الأكبر، لأن معنى الدعاء هنا العبادة، تدعون دعاء عبادة ودعاء مسألة، والمدعوون أنواع كثيرة من المشركين، من يدعون الأصنام والأوثان من الأشجار والأحجار، ومنهم من يدعو ما يسمونهم بالأولياء المقبورين أهل الأضرحة، ومنهم من يتعلق بالكواكب والشمس والقمر، وهكذا تلاعبت الشياطين بعقول بني آدم بسبب جهلهم بالله تبارك وتعالى وجهلهم بالأمر الذي خلقهم الله عز وجل ليعلموه ويعملوا به ويدعو الناس إليه. فليس مع الله شريك يجوز أن يدعى أبدا لرفع البلاء ولا لدفعه ولا لجلب المصلحة ولا لدفع المضرة فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، بل هذه من خصائص الرب تبارك وتعالى، ومن فعلها ودعا من دون الله أحدا فقد أشرك في الربوبية والإلهية. فإذا أراد الله بالعبد برا لا يستطيع أحد أن يرفعه حتى يأذن الله في ذلك، وإذا أراد به خيرا لا يستطيع أحد أن يدفع عنه الخير أبدا، ولو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يردوا عنه خيرا من رزق أو علم أو هداية أو ولد أو غير ذلك مما يعطي الله تبارك وتعالى من شاء من عباده. لهذا جاء الاستفهام: أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني المعبودين من دون الله لا يقدرون على التصرف في حال ابن الدعوة، والتصرف في هذه الأمور لله وحده دون سواه. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث فيه بيان مسائل: المسألة الأولى وجوب تغيير المنكر إذا رآه المسلم، لأنه فرض، وتغييره على المراتب الثلاث التي جاء ذكرها في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان بحسب قدرة الإنسان في تغيير المنكر. والمسألة الثانية: السؤال عن الشيء الذي لا يعرفه الإنسان حتى يكون على بصيرة من عمله أو تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل: ما هذه؟ وهو ما علقه على يده. والمسألة الثالثة: أنه لا يعذر أحد بجهالة الشرك، لا الأكبر ولا الأصغر، لأنه لو كان يعذر أحد بجهله الشرك بالله تبارك وتعالى ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وفي الرواية الأخرى: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهو صحابي. والمسألة الرابعة: أن الصحابة غير معصومين، فقد يقع من بعضهم الخطأ فينبهون عليه فيتركونه، ومن ترك الخطأ بدل الله سيئاته حسنات، وهو قليل منهم بالنسبة إلى صوابهم وحسناتهم. والمسألة الخامسة: الغلظة على مرتكب المنكر إذا كان لا ينفع في المقام إلا الغلظة عليه والشدة، ما ينفع اللين، تنفع الشدة عليه وأنت قادر عليها، سواء بالقول أو بالكتابة أو ما شاكل ذلك. وهو أمر وارد، والذين لا يفهمون معنى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة لا يعرفون إلا اللين فقط، بل الشدة في محلها حكمة واللين في محله حكمة. فقد لا ينفع في بعض الناس إلا الشدة، والدليل على ذلك أكثر من أن يصطف. تنظر إلى الحدود، حد القاتل يقتل وهو أمر شديد، حد الباغي أهل البغي يقاتلون ويقتلون ودماؤهم هدر. هنا ما ينفع اللين، تنفع الشدة. إقامة الحدود، حد الزنا 100 جلدة إن كان بكرا، والرجم إن كان ثيبا، وهكذا شرب الخمر وما فيه من الحد، بل في المحصنات إلى غير ذلك من الأمور التي جاء تغييرها في القرآن والسنة بأسلوب الشدة. لذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والمقصود أن الحكمة بس تكون في اللين وهو الأصل، وبس تكون بالشدة حيث لا ينفع اللين، فكل شيء في محله حكمة. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها، المعلق عليه قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والوهن مرض وضعف. يعني هذه التي علقتها ترجو منها دفع الضر لا تزيدك إلا ضررا في دينك ودنيا. ثم في النهاية قال له: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهو دليل على خطر الشرك الأصغر وأنه أكبر من الكبائر. فإذا اعتقد أن الخيط أو الحلقة أو الخاتم الحديد يدفع الشر بنفسه فهو شرك أكبر، لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه مات على الكفر والعياذ بالله الأكبر. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، هذا من هذا الباب، تعليق الودع وهو خرج، وتعليق التميمة التي هي من الشعوذة من أجل دفع البلاء أو رفعه من الشرك الأصغر. وأما التعليق إذا كان التعليق من القرآن أو أحاديث نبوية من الأذكار، فهنا اختلف علماء السلف في الجواز وعدم الجواز. فمن العلماء من يرى إباحة ذلك إذا كان معلق من القرآن على الإنسان كما يفعله بعض الناس، قالوا لأنه من القرآن وليس فيه شعوذة، لا سحر ولا طلاسم. وبعض العلماء وهم الجمهور منعوا ذلك سدا لذريعة الشرك وقطعا لوسائله، فقالوا لا يجوز التعليق لا من القرآن ولا من الحديث ولا من غيره، وهذا أولى، لأنه إذا علق من القرآن ربما ينتقل ينقله الشيطان من مرحلة إلى مرحلة خطيرة. إذا فالمعلق كله لا يجوز لأحد أن يعلق شيئا لا من القرآن ولا من الحديث وغيرهما من باب أولى من الشعوذة والتضليل الذي يصدر من سفهاء الناس وفجارهم من الذين يضلون الناس ويبتزون أموالهم. وهؤلاء يوجدون في أماكن كثيرة، وفي هذه البلاد نحمد الله سلط الله عليهم، كلما طلع شيطان قبض عليه. وأما في غير هذه الأماكن فلا ينكر عليهم، وهذا هو الغالب في غير هذه البلاد، لا ينكر على السحرة ولا على المشعوذين على الدجالين. وهذه نعمة على هذه البلاد تحارب الشركيات ويرصدها من لهم قدرة على القبض على هؤلاء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني لا أراحه الله ولا أتم له مقصوده، ولا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ما أراد. دعاء عليه لخطر التعليق الذي تتعلق به القلوب. ومن تعلق تميمة فقد أشرك بالله. ومن تعلق شيئا وكل إليه، وهذا هو الخسران المبين. إذا وكل الله العبد إلى نفسه خسر خسرانا مبينا. المقصود أن الإنسان لا يحمي نفسه من الشرك وضروب الشرك الأكبر والأصغر والخفي إلا إذا عرف التوحيد وتمكن من معرفة حقيقة التوحيد بأنواعه الثلاثة، وتمكن من معرفة ما يبطل التوحيد وينافي أصله، وتمكن من معرفة ما ينافي كمال التوحيد من الشرك الأصغر ومن كبائر الذنوب، فإنه يحمي نفسه بفضل الله عليه من الشركيات. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا كسابته من وجود تغيير المنكر إذا رآه المسلم، وعنده قدرة على تغييره باليد، فلا يجزي إلا أن يغيره بيده، وكان حذيفة عنده قدرة على ذلك بدون أن يترتب عليه منكر أكبر. وفي الحديث دليل على أن المعلق من أي نوع كان، وقد علق الشخص قلبه به سواء من الخيوط أو من السيور أو من الورد أو من الحديد أو من أي نوع استعمله لرفع البلاء أو دفعه، فقد وقع بالشرك. ومن جملة ذلك الخيل الذي يعلق في الأيدي أو الرقبة، يقال فيه ما يقال في الحلقة والخاتم والودعة والتميمة، لا فرق بينه وبين هذه الأشياء، وهو من ضروب الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد فيه أنه بنفسه يدفع البلاء ويرفعه، وهو من الشرك الأكبر. وفي الحد الأثر هذا دليل على أنه يجوز الاستدلال بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر على الشرك الأكبر للحذر منه. والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كيف نرد على من يفعل الشرك الأصغر إذا بكرت له الأكبر؟ إذا بكرت إذا بكرت له الأكبر الآيات الواردة في الشرك الأكبر، يقول هذه في الشرك. لا مفهوم الكلام، يعني قد يستدل طالب العلم بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، على التحذير من الشرك الأصغر، فلعل معترض يعترض ويقول: أنتم تنزلون الآيات الواردة بالنهي عن الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، والفرق بينهما ظاهر، أن الشرك الأكبر أهله مخلدون في النار والشرك الأصغر تحت المشيئة. أنا قد يقوله بعض الناس، لكن يختلف هذا الأمر باختلاف المواقف والملابسات، فقد يأتي مسألة يصح للإنسان أن يستدل بآيات الشرك الأكبر على تحريم الأصغر والتحذير منها، فهذه النصوص في هذا الباب. وقد يأتي ملابسات لا يصح لأحد أن يستدل بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على التحذير من الشرك الأصغر، فهو يختلف باختلاف النظام واختلاف البلاغ والملابسات. والله أعلم. جعلناها من أجل أن تحب بنتين الزوجين. ما أدري، أقطع صوتك.

وجوازها ومشروعيتها مشروطة بشروط ثلاثة علقت بالتتبع والاستدراء. الشرط الأول أن تكون من القرآن أو الحديث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقي رقاه جبريل بالمعوذتين عندما سحره اليهودي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية لينفع المسلم أخاه بها. إذا فمن شروطها أن تكون من الكتاب أو من السنة تقرأ مع النفس لا تعلق ولا تكتب كتابة في ورقة وتنهى فيشربها المريض هذا غير مأذور وغير واجب. والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو بكلام يفهم يعرف فلا يشكل. والشرط الثالث أن يعتقد فيها كل من الراقي والمسترقي أنها سبب من الأسباب كالعلاج بالأدوية المباحة الأخرى ويعتبرها علاجا وهي بدون شك علاج إذا استكملت شروطها الثلاثة. وما عدا ذلك النوع الثاني من الرقى والعزائم التي فيها شرك وشعوذة وكلام لا معنى له أو استغاثة بغير الله عز وجل أو كتابة أسماء الشياطين والعفاريت هذه من النوع المحرم لأنها شرك. وأما التمائم فهي التي اعتاد أهل الجاهلية ومن تشبه بهم من أهل الإسلام أنهم يعلقونها أشياء يعلقونها على اختلاف أنواعها إما كتابة في ورد طلاسم تكتب وتوضع في جلد ثم توضع على العظم أو على الرقبة أو على الصدر ثم تميما فهذه من أنواع الشرك كما مر معنا من أنواع الشرك الأصغر. فإذا اعتقد بأنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا بذاتها فهي من الشرك الأكبر. وهذه محرمة باتفاق. والذي فيه الخلاف التميمة التي تكتب في ورقة أو في جلد من القرآن الكريم هذه التي اختلف فيها علماء السلف منهم من أجازها ومنهم من رأى بأنها لا تجوز لما يترتب عليها من الأضرار. فالذين رأوا جواز المعلق من القرآن على الطفل أو الرجل أو الدار أو السيارة أو الباب قالوا إننا لم نخرج عن القرآن الكريم الذي هو صفة من صفات الله. وقد رأى جمهور أهل العلم أن التعويذة إذا كانت من القرآن الكريم أو من السنة النبوية أنه لا مانع من ذلك، لكن إذا كانت تعلق على هذه الأشياء على الأطفال أو الرجال أو المرطوبات أو البيوت ولو كانت من القرآن فإنها لا تجوز. وكونها لا تجوز هذا هو القول الراجح، وما ذلك إلا لأن في عدم تعليقها سد لذرائع الشرك، فلا يستطيع أحد أن يعلق شيئا من غير القرآن ثم يدعي أنه من القرآن، فلا بد من المنع مطلقا سواء كان المعلق من القرآن أو من غير القرآن. والذين رأوا الجواز كما أسلفت أنهم يقولون ما تجاوزنا القرآن الكريم، بل المعلق هذا من القرآن وهو صفة من صفات الله التي يجوز بها الرقية والانتماء. وأيضا من الأسباب التي تمنع من تعليق القرآن كونه يكون فيه له امتهان، لأن المعلق يدخل به أماكن نجسة، وقد تكون امرأة حائض ونفساء والذكر يقدس، لذا فالمنع أولى من الإباحة. ومن أباح من علماء السلف فرأى بأن معه وجه وأنه لا حرج من ذلك، لكن الدليل يدل على أن عدم الجواز هو القول الراجح. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذه أيضا من أنواع المعلقات التي تعلق على الدواب، وكان من عادة أهل الجاهلية يعلقونها على الأذعرة، على البعير، على الناقة، وعلى الدابة المركوب. والمراد لهذه القلادة هي القلادة التي فيها نوع من الشرك، وليست القلادة التي تكون علامة على الدابة أنها هدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بفتل قلائد الغنم يوضع في عنقه ليعرف بأنه هدي إلى مكة، وكذلك الإبل. فهذه القلائد لا تحرم، لكن القلائد الأخرى التي يدعون بأنها تحفظ من العين، تدفع العين وتكون حسن حصين للمعلق عليه من الإصابات، هذه هي الممنوعة، وهو التقليد المحرم الذي كان يفعله أهل الجاهلية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بقطعها من أعناق الدواب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذه مرة بيانها الرقى والبول فيها والتفصيل فيها المشروع والممنوع، والتمائم كذلك جمع تميمة وهي ما يعلق على عضد الإنسان أو رقبته أو صدره أو الدابة أو البيت أو نحن ذلك، منهي عن ذلك كله وهو من ضروب الشرك الأصغر. وأما التولة فقد فسرها المؤلف رحمه الله بأنه شيء فائد. قال يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. نعم. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. عرفنا البحث في هذا وأن الأولى والأرجح عدم الجواز بما يترتب من تعليق القرآن على الناس أو الدوام، يترتب عليه من أنه يفتح أبواب الشرك، وأن في منعه سد لذرائع الشرك، وأنه من صيانة القرآن ألا يعلق على الرجال ولا على النساء ولا على الأولاد، بل يبقى في المصاحف ليقرأوا في الصدور. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يعني من جميع الأمراض، من مرض العين ومن الحمى المراد بها لزقة ذوات السموم كالعقارب والحيات ونحوها، يرقى منها ويقاس عليها جميع الأمراض كالصرع والسحر والمرض الباطني والظاهري، فهي من أسباب الشفاء من جميع الأمراض وليست خاصة بمرضين. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا من ضروب الشعوذة والسحر، ويسمى عند الفقهاء من باب الصرف والعقل، سموه من ضروب السحر الصرف والعقل، يعني يعملون شيئا إذا أرادوا أن يصرفوا المرأة عن زوجها أو الرجل عن امرأته، والعكس إذا أرادوا أن يحببوا الرجل إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، فهو من باب الصرف والعقل، وهو لا يجوز لأنه من ضروب السحر، والسحر شرك. وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذه الاختصال كلها محرمة وأنها من الكبائر. من تقلد وترا، الوتر المراد به السيور، السيور التي تجمع طرفي القوس، القوس هكذا يرمى فيه، السيور تجمع بين طرفي القوس، فإذا بليت وأراد أن يبدلها بغيرها أخذ الأولى وجعلها في رقبة البعير أو جعلها على عضد الصبي أو في رقبته من العين، يعني تصرف عنه العين والجانب، وهذا من أنواع الشرك. ومعنى عضد اللحية كان يفعله أهل الجاهلية، يجعلونها كبرا ويعقدونها تكبرا لا تجبلا ولا رعاية لها، والاستنجاء بالرجيع لا يجوز لأنه لا يطهر، ولأن الاستنجاء بالرجيع رجيع الدواب والعظام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصلحة للغير لعالم الجن، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الطعام والعلف، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود كما كان، يعني طعام لهم للجن، ولدوابكم كل روثة تعود كما كان. وهذا من علم الغيب الذي لا يشاهده ولكن نؤمن به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره. فلا يجوز لأحد أن يستنجي من بول أو غائط برجيع دابة، البقر والغنم والإبل، وأما الحمير فروثها نجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الروث إنها ركس أي نجس، ولا يستنجأ بها أيضا، لا يستجمر بها. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كانت عدل رقبة، رواه وكيع. وهذا في بيان فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تغيير المنكر أجر عظيم. فمن رأى على مسلم رأى عليه شيئا معلقا يشتكي به العين أو الشياطين أو يدفع به مرضا أو يجلب به صحة، فقطعها من يده أو من عنقه أو من عضده عند القدرة على ذلك، فكأنما أعتق رقبة، له أجر من أعتق رقبة، وما ذلك إلا لأنه أنقذ هذا المسلم، أنقذه من النار، لأن الشرك الأكبر كما ورد في عمومات النصوص أن صاحبه إن مات عليه دخل النار، لكن دخولا غير مؤبد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. والآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعند قوم تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لذا من أنقذ أخاه المسلم من الشرك الأصغر بقطع سليمة من رقبته أو من يده كأنما أعقد رقبة مسلمة. ووجه الشبه بين ذلك بين الرقبتين أن هذا أعقد رقبة من النار، فجعل ثوابه كمن أعقد رقبة في سبيل الله، والله أعلم.